Halaman 298. Sebelah kiri 35. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا 36. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 37. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا 38. لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا 39. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا 40. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 41. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا 42. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 43. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 44. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا 45. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا